بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: عذلك للمرء اللحى وقشرة العود اللحى وجمع لحية اللحى بالضم والكسر حبي. القسط جور رفض، والقسط عدل فرض، والقسط عود مرتضى من عرفه المطيب. العرف ريح طيب، والعرف صبر يندب، والعرف أمر يجب عند ارتكاب الرياب. لجنة قل لما، وشعر رأس لما. لجنة قل لما، وشعر رأس لما، وجمع ناس لما، ما بين شخص وصبي. المسك جلد يا غلام، والمسك من طيب الكرام، والمسك بلغة الطعام. والمسك بلغة الطعام يكفي الفتى من نشبي. والمسك بلغة الطعام يكفي الفتى من سغبي. ملأ دمعي حجري، وقل فيه حجري، لو كنت كابني حجري لضاع مني أدبي. قل ثلاثة في صرة، ثلاثة أتو ثلة إش، قل ثلة باشتك، قل ثلة في صرة. جزاك الله خير. قل ثلة في صرة، وقرة في صرة، وخرقة في صرة مشدودة من ذهب. العشب يدعى بالكلى، وللحراسة الكلى، وجمع كلية كلى، لكل حي ذي أبي. الجد والد الأبي، والجد ضد اللعب، والجد عند العربي، البئر ذات الخرب. جارية إحدى الجوار، ومصدر الجار الجوار، ورفع صوت الجوار جوار من وجع أو كرب. وداره قد عمرت عمارة وعمرت، نفس الفتى وعمرت أرضك بعد الخرب. طير شهير الحمام، والموت قل فيه الحمام، وعلما جاء الحمام على فتى منتسب. جماعة الناس الملا، وقل أوانهم ملا، ولبسهم هي الملا من عبقر مذهب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما أنفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال رحمه الله تعالى: عذلك للمرء اللحى وقشرة العود اللحى وجمع لحية لحى بالضم والكسر حبي. مادة كمان ماديتيا مادي لحايا كبا مثلثية. أفرمي عذلك، عذل يعني لو ما كردن واتسر كون كردن. عذله لزبان عربية وثي واتلامه واتسر كون كردن. وأما دي مادي لوم وعذل لزبان عربية شندان وشمان هي همان معنى عذلتها. كاللوم تعنيف، كذا التأنيب والعذل والتوبيخ والتثريب. ما دي تثريب لقرآن جاهات ولا تثريب عليكم. فاتا معنى همو لزبان عربية بمعنى سر كونا كردن دين لو ما كردن سرزنشت كردن. عذلك للمرء اللحى، مرء واتا شخص واتا إنسان، سر كونا كردن با إنسان لزبان عربية. وكو شون بيوتي عذله بيوتي اللحى بيوتي چي؟ أكو خليلي أحمد فراهيدي جلي: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت أعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. شاهد بانشي عذرتني فعذرتك. تو لقسا كان امتينا قي بوية لوم مكي مني جزانم تو نزاني بوية مثلا عزد بوية الموا تعذلتني وتلمتني. وقشرة العود اللحى، قشرة العود، عود واتا الشجرة واتا درخت، قشر واتا تيكل، لب واتا ناوروك. وقشرة العود أما الدية درخت تيكل كي بيوتي اللحى، بيوتي شي اللحى. فعشان أفرميه: وجمع لحية لحى بالضم والكسر حبي. جمع لحية أو تي لحى وأجو تي لحى، هردو كي هاتوا جمع كي لسر لحن ولحن جمع لحية لحا ما شبراك عنهم ملم طبعا اللحية بالكسر اللحية بريتيلا شي بريتيلا ريشي إنسان جمع لحية لحاية كانت اللحية مفردة جمع كيشية لحاية بضم يان لحا بكسر إيه دعي أوفرمي شي حبي حبي وأتأعطي وأتأعطي الكسر والضم كسر والضم في أورا حبا فلان وأتأعطاه بلا جزاء ولا مني مالكي في بخشي ببيع ويمنتك بسريو بخشي كيشي في بدا أجوتي الحباء يا حباء على وزني مثلا كتاب بوي وثمان على وزني كتاب لسر حالي حكاية دعين الله نبور رفعيك كتاب حباء فاني بلي على وزن كتاب سواني بلي على وزن كتاب وزوكا تبلي حباء دعي في ايقان عرابي حالي حكاية شونو شوني ايه دعي ايوه فرموي شي فرموي القسط جور رفضا والقسط عذل عدل فرضا والقسط عود مرتضى من عرفه المطيب أو من عرفه المطيب القسط جور رفضا قسط أما دي قسط قسط قسط مثلثة قسط لزبان عربية بمعنى جورة جورة تظلم وتستمكر ذن رفضة مرفوضة أتكسب مثلا ظلم كان ظلم كي مرفوضة خلخوشي ناري شاعري الله وما في حكمنا قسط وحيف ولا في قولنا هجر ومين على حكم كذني إيما ظلمي تيانية وقصة كذني جمان دروي تيانية مين واتدرو وهروها فرمي والقسط كاتا القسط جور القسط جور جور وات ظلم ضد العدل خايف الرجال القرآن فرمي أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا فالراء فرمي القاسطون يعني الجائرون الكفار الظالمون يعني كظلم يعني كل بباورا شاعري جل سار فينا الولاة أو سار فينا الولاة بعد رسول الله بالقسط والخنا والفجور بالقسط وأتى بالظلم عدم العدل باش براه كان فاشان فرمي والقسط عدل فرضا قسط عكس قسط قسط وأتى الظلم قسط وأتى عدل واجب إنسان عدله به جاء عدل الأزباني عربية معناه تريجي وشي تريج معناه هربا عدل كالعدل إنصاف وقسط نصف جوريش بيجي أوتي كالجوري عسف ثم حيف جنف قرآن جاء خايف الردقارة فرمشي إن الله يحب المقسطين القرآن وأقيم الوزن بالقسط وتبالعدل ما شبراك عنهم إن حكمت فحكم بينهم بالقسط أقرب ريال الدالة نواني وانا حكم كل أو حكم بعدل بك فاشان فرموي والقسط عود مرتضى من عرفه المطيب قسط القسط بمعنى عود مرتضى واتا بعود يكوتري بدارك كوتري كوا خوش من هل بيالين عود عود يتبخر به بخوري بيالين خوبان قسط آبوا أوتري مرتضى خلق رازي إلا بوانكي خوشي هي بهوي شيء من عرفه المطيب عرف عرف ونشر هم بوي خوش أحمد يلا كان مهمة طلبة لسرتا أحمد إلى بركة دورك لكلمات مفردات لغي لخو قرتوا كواتا عرف ونشر يوش الله هم بوي خوش عرف واتبون ببون أوتري مطلقا خوش بيانا خوش بلام زياتر بكارهناني لزباني عربية ببوني خوش بكارهناني كاتا قسط بوعوده وتكوا يتبخر به ببخور بكل دي خمان الله بخور من عرفه وتمن رائحته من عرفه وتمن رائحته المطيب یاره بونه خی بونه کی پاک و بونه کی خوشه. پسشان فرمی العرف ریح طیب سید کلا فرمیشی من عرفه لیرا فرمی العرف و تی قصت بعوده کوته کا بو بخوره اوته که خلق لبونه کی مثلا رازیه ماده عرف که خوی لو بیتی اهنایتی مثلثه عرف عرف عرف باش براك العرف ريح طيب عرف باتشي اوتري ريح طيب ببوني خوش اوتري ومثل عرف الطيب ريا وارج ريا ارج شذا ها وتوان احمد ان شاء الله شذا بوي خوش هم ارج عرف شذا ارج ريا اما نهى مو لجباني عربيه باتشي اوتري ببوني خوش اوتري باشه العرف ريح طيب والعرف كاتعرف ببوني خوشوتي برائحي طيبة وتي ثناء كعرف الطيب يهدى لأهله وليس له إلا بني خالد أهله ثناء كعرف الطيب عرف الطيب واتبوني خوش شاهد كما نوي لبيتك والعرف صبر يندب عرف شيء وتي بصبر وتي كسنة إنسان صبر بدري لكاتنا راحتيا قل لابن قيس أخي الرقياتي ما أحسن العرف في المصيبات شنجوانا العرف في المصيبات صبر لكاتي مصيبة ذا والعرف أمر يجب عند ارتكاب الريب عرفش واتا طبعا عرف بزور شوتي يطلق على الاعتراف فإعتراف كردن لجباني على بيابي وتي عرف عرف بديك بهينا وتي ب فوقنيك على شيرة وتي ماشا وهروها ب أوتو كي سر بشتي أسبي سر بشتملي هيني جوتي فرس أسبة شنير تمي ماشا عرف ديكا ها وبوبنا سورة كي ياخد بوتوك وموي سرملي أسبي جوتري وديسان بشتي جوتك بدوايكا بيت والمرسلات عرفة وتأت تتابع بدوايكا هاتن باش براك عنا جاء فرمي العرف جاب معروفي جوتي وأمر بالعرف وتا بالمعروف الشعر جاهات وأبى الله إلا عدله ووفاءه فلن نكر معروف ولا العرف ضائع وتولى المعروف كاتل عرف وات معروف أمر يجب أمر كدن بشاكا واجبة عند ارتكاب الريب لكاتي تاوانا عند ارتكاب الريب ذنبي عند ارتكاب الذنب هاتوك لهينيك لنسخيك ما تلكاتي تاوانا الريب يعني لكاتك خلق خراب خريكي بشتي خراب خوي الريب يعني لزباني عربية بشتي كوتك خراب بيت يعني متردد بي لبيني خراب وشاكا لو كاتب نهيب كي ما دم شتك الشكي تيانا نكره شون كفي عمري خاصة عصام نهي كدو أفرمي شيء فرمي دع ما أريبك إلى ما لا أريبك شتي دو طلت دو ضلي لي وازي لي بينا دو أفرمي شيء لجنة لجنة قل لما وشعر رأس لما وجمع ناس لما ما بين شخص وصبي لجنة قل لما لما لما لما أما دي مثلثة لزبان عربية لجنة قل لما لما لما وتمس مس بدس وشان أوتري أوتي أصابت فلانا من الجنة لمة وتأصابت لمة فلانا من الجنة تفلا انكس لما يكبر كوت ولا جنوك يعني مس دس يعني لي وشان أوني خايف قال القرآن شاب عسك أن به جنة جنة جاء جنة لزباني عربية يطلق على الجن من الجنة والناس وأن يبقى جنوك أوثي ويطلق على الجنون باش يتيج أوثي أن به جنة وتأن به جنون كانت جنة لزبان عربية باش يتيوتي إنسان الشيطان كذا سيلياج نو كذا سيلياج جاري عقل لا خوينا من يتيك شيء أو يك وبجنوكش خوي وتي جنة كاتا جنة بيبلي شيء بيبلي لمة لمة أصابت لمة فلانا من الجنة يعني أصابت فلانا من الجنة لمة وجنت لك بوجا تمس بسويشة وشعر رأس لمة وهروها فرمي شعر موا قطن لوكا عدس نسكا حمص نوكا رأس سرى هامش هر سرى قشي سر بيوتي تشي بيوتي لمة جمع كيل سر وزني لمامة يعني لمام بوق جاوتي الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن بوقشك لا أم نرميجوية هات أخوار يعني نزيكي ملبو يوا فيه وتيتي لزباني عربية لمة وجمع ناس لمة ما بين شخص وصبي تتميمة ما بين شخص وصبي فرمي وجمع ناس لمة كومالي خلط يعني وتي لمة لبيني شخص وصبي أبي أنت منالو جوربي منالو جوربي جماعة يخلق فيها أنا وتلهم تتميمي بيتك باش براك أنا جمع ناس لمة ما بين الشخصين وصبي باش أنا فرمي المسك جلد يا غلام والمسك من طيب الكرام والمسك بلغة الطعام يكفي الفتى من سغبي من سغبي سغبي وتوان نشبيش بيت نشبيشات ولا روايتي كترا المسك جلد مسكن مسكن مسكن مادك مثلثة لجبان عربية أو تي المسك جلد يا غلام مسك بشي أو تي بجلد أو تي أي غلام أي لجبان عربية غلام إنسان منعل يا غلام إني أعلمك كلماتي. دالي بتشكل الأسباني عربي عكسك تمني كي كمي هبي بيوتي غلام. المسك جلد يا غلام جمع كي مسوك. والمسك من طيب الكرام مسك يا طيب الكرام طيب إنساني برزة يعني بوني خوش طيب معروف. في عمري خاصة أصم لحديثها تؤفرمي لا خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك ريح المسك عطا مسك أو اشتبر خوش شوي والمسك بلغة الطعام مسك وشي أوتي بلغة الطعام هنديك خواردنا أوتي بلغة نعطى شيء من الطعام أو شيء من الطعام يكفي الفتى من سغبي إنسان بارز إلى برسيتي سغب وتبرسيتي سغب وتجوع ومثل جوع ضرم مخمصة طوى سعار غرث مسغبة مسغبة جوع ضرم مخمصة طوى سعار غرث هم أمان الأجبان عربية ببسيتي أو تيت أو تي وليس لأمره مسكة يعني أي أصل يعول عليه جاء مسك لزباني عربية بعقل جوتي أو ليس له مسك وأنت ليس له عقل باش براك أنا ملأ دمعي ملأ دمعي حجري وقل فيه حجري لو كنت كابني حجري لضاع مني أدبي أفرمي ملأ دمعي دمع واتشي فرمي السك أفرمي ملأ دمعي حجري حجر الإنسان وتحضنه جمع كي حجورة كوش أو تي الله يفرمي اسكا كانم كوش مي بركب أنا أفرمي اسكي رشتوه وقل فيه حجري حجر وتعقل هل في ذلك قسم لذي حجر وتلذي عقل وحجر بحجري إسماعيل جوتي لقالك عليها وبا اس بي مي جوتي مي اس بي يلين شي خوما شنو هيك هي بكل مستنيه نير نبي ترى على كل شي بي يلين بكل دي سامن بيرم باتشي جوتري حجره وتسطره وحفظه أو نشأ فلان في حجر فلان فلان كس قوربو لحجر فلانا وتل ستر وحفظي فلان كس فلان كس باراستي وبرورديك. لو كنت كابن حجري على أجر من وكو ابن حجر وابو معايا امرؤ القيس كيك كلا شاعري جاهل يد ديواني كي هي طالب علم كي بيست اطلاعي هبه بسريا أجر همي لبرنكا مختاراتي كي تيا لبركات أفرمي لضاع مني أدبي أو أدب تضيع كربوت شنك امرؤ القيس شعر وشتي زورة بسر آفرتا فاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي على بيتك ترى على يبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجلي تجاوزت أحراسا وأهوال محشر علي حراس لو يصرون مقتلي. بوي وصي آفرة شزورك على بيتك أنا بوي على أقرك وابو عمش كسكي بأدبهم أدب من عبد بويا طالب علم وثمان بيسو ديواني شعراء جاهلي نابغة امرؤ القيس زهير بن كري أبي سلمى علقمة عنترة ديواني هم أمانة طالب علم خاصة عرب لي رأي خيرن والله تفهمان عجمي جا طلبنا إخواني جا رواية طلبك خريكي لغة عربية هندي ما أصاب الشيمان يكاتو مع الأسف لكاتك إنسان أقل شارزان بلا لغة عربية والله هناك إلى القرآن والسنة يبقى سنة في عمله عليه الصلاة والسلام أبدا لبروي أو ديني إما كاتو بلغة عربية تواجب إنسانك بيبيت لدينك بباشي تبقى فيري لغة عربية قل ثلة في صر أو شاني إما باسكا هم لقرآن هاتو الحديثة هاتو همي ثلة أساوتا قل ثلة لقرآن هاتو ثلة من الأول قل ثلة في صر ثلة وتجماعة من الناس ثلة لجباني عربية بيوتي صرة صرة لقوا ثلة هل تقول لاتي كومالي خلق كومالي خلق فسيرك ثلة صرة فأقبلت امرأته في صرة جماعة من الناس يعني صرة بصيحة جوتي بالرفع صوت هل كان مكان بالآياتك هل معناه كان مكريته كاتا صرة بعدين كي بس زوتي بكون مالي خلكي جوتي صرة جمع كي ديار الصرائرة وبب تينويتي جوتي بعطش وقرة في صرة كاتا صرة صرة صرة أما ديج مثلثة أفرمي قرة في صرة ما أصابك قرة ما أصابك من القري قر كردية من اسمها قرنية قري عربية عليهم وتأل برت وتسر ماء سرة وتأل ليلة الباردة بشوي كي زور سارة وتر كانت الشوي سار شوي كزور سار بي تي وتي قرة سرة حرقر مايا قرصر مايا زمهري سالي سختي سر مايا شن مهم أحمد إلى بردام وخرقة في صرة خرقة في صرة صرة بتشيوتي بباشا بروية كوتي القطعة من خرق الثوب صرة الدراهم جمع كي صرارة أو أني على الدرهم كان من الناس صركاية وتب بهيني استاخوما الكردواري خوما نابيلين گونیه پچوک چی پیالی؟ گونیه که پچوک بشته کی پچوک واقعی جزدانه تو زیل جزدان گوره تر بی آوان اشته که کیسی کی پچوک و کیسی پیالی؟ کیس با کیس او تی و خرقتون فی صره مشدودتون من ذهبی یعنی ذهبی تیابه بویه دمی پر واقع داخل آبه بوله برو اشته کی مهمی تیابه باشه برا جانم؟ مانه دعي وفرمتي العشب يدعى بالكلا وللحراسة الكلا وجمع كلية كلا لكل حي ذي أبي كاتا كلا كلا كلا مثلثة العشب يدعى وتيسمى بالكلا خوي كلا مهموزة الكلا بعش بوتي عشب جاي حشيش وش حي ما رفع رموشة أحمدي رطب بيت تر بيت يعني وشك بيت اسم يقع على النبات كله رطب النبات خص باسم العشب والكلاء الرطب وغير الرطب فحرك الثانية فحرك الثاني ولو لظممي تسلم من اللوم تسلم من اللحن ولوم اللوم ناظمي جفر من رطب النبات الشيخ محمد الحسن حفظه الله رطب النبات خص باسم العشب فرمي يا كتر بيبيلن عشب خص باسم العشب ويشتي كلا بعشبة وترين بغير عشبي جوتين نيهر بعشبة وترين والكلاء الرطب وغير الرطب بتر جوتو ترج بي يعني ترنا بيوشك بي مثلا بوش بيت جاتي ويا بي بوش بي هردو كان لزماني على لافي وتي كلا بله دا فرموي قاطع العشب يدعى بالكلاء خوي كلاء بس همزة كي حذف كردوا لبر ضرورة دو بس يا ما انكر ك مقصور كدني ممدود لزباني عربية باتفاق نحويين دروسته بلام آية ممدود كدني مقصور دروسه خلافه كي طويل تي اللواني زانا يعني بلام لرام ممدود او مقصوري كدوا لبر ضرورة الشعري فرموي وللحراسة الكلاء مش كلاء دي سام قصدي كردوا أو تكلأه وتمنعه وحرسه خايبر ورقع لقرانا فرمي قل من يكلأكم وتقل من يحفظكم ويحرسكم كيتان باريزي كاتا حراسة باراستني خلقي حفاظتي خلقي بيوتي الكلاء وجمع كليتين كلا جمع كليتيا كلا كليتيا قرشويلة لحين شيا دوشويلة أحمدي كان مهم لكل حي ذي أبي لها منكسك الزندوبيو خاوني باقي يعني لجيانا أبي وكنت تتميم هنا عيتي دا فرمتي الجد والد الأبي والجد ضد اللعيب والجد عند العرب البئر ذات الخراب الجد جمع كي أجداد علي أجداد آباء يعني لو زباني كدي خوش معنا إنسان كتراب على خوي أجداد آباء ولا أجداد آباء هاتوا بس كرداني خوا كرداري خو معنا شيء ما كمان كده بس علي أجداد آباء أجداد آباء الجد والد الأبي باوكي باكوتي يعني قد باوكي دايكي جوتي هردوكيان بس ديارم لبروز نكالي روايل يكرو اكينا جد بهردوكيان اوتي لبابي ميراتي جادو اي خان مسائلي جد كمسائلك قرس الاميراتا والجد ضد اللعب اللعب واتا الهزل جديتي هي فلانكس واتا شتيبا قمو قلطة نقرتوا جديتي هي لطلب علما مثلا طلب علما قندلنية شاك خنيك في آخر وكزورينين طلابي علمي أمسى ذمني بحسابي خوي أخيني وخليكي خين دنيشني والجد عند العربي جد جلز لا عرب البئر ذات الخرب ببيك لي الرخاء وتلي ذات وات الصاحبة الخرب واتتي الدراف بير لزباني عربي أنا ويزورة كالبئر جب وقليب وحفر غامدة رس وخضرم وكر وكر خضرم رس غامدة حفر قليب جب بئر هموشان لزباني عربية ببيرة وذي انتو سبين كلام علماء خينيتو عزاني واهي لجياتي وي كمسلا ملا بير على قليب كولا كلامي سرتاي اسلام علماء يعني سيقرناك او شيء زور بكاري قليب زور بكاري حفر بكاري رس بكاري اقر زاني لبرد كرت حفظت كرت لهرشو نكات بيقشتي تيقي كاتا وثمان الجد والد الأبي جد وثمان بباوكي باوكو باوكي دايكي شروتي جدي سان بحظ بختي جوتري بش ولا أنفع ذا الجد منك الجد لا أنفع ذا الجد واتو كسك حظك هبه بشك هبه مثلا دولة منيك هبه دا صلاتي هي سوديكي نية لا لايتو إلا بعمل صالح نبي وهروها بعظمتي جوتري وأنه تعالى جد ربنا. ابن عباس فرمياني جلال ربنا عظمة ربنا كاتت جد لزباني عربية بباوكي باوكو باوكي دايك وتري وببشو بخت وتري وهروها بقوري جوتري. والجد وتمان ضد اللعيب. والجد عند العربية البئر ذات البير يكي الرخاء. جد خوي لزباني عربية يطلق على شاطئ البحر بكناري درياو ثيبويا مدينة من هي شارك من هي لمملكة عربي سعودي ليرا فيها مدينة جدة. جدة بناوي جدة خوي ويك خلق الليلة جدام يعني لجدام غلطة جدة خوي أصلي أو مدينة فيها جدة بو فيها جدة لبري على شاطئ البحر لكناري دريا يا خو من روشتي أو هناك يا أوزورة كدبيني لبر أوي ناوي ناوي ناوي جدة دو فرميتي جارية إحدى الجوار ومصدر الجاري الجوار ورفع صوت الجوار من وجع أو كرب. جارية جمع كي جوارة جارية فرمي إحدى وتمفرد مفرد مفردي جوارة جوار جمع كيتي بلى جارية إحدى الجوار جارية لزباني عربية إحدى الجوارة فرمي مفردي جوارة واتا جارية واتا أما أفرد واتا كويلة جمعك جوارية جوار خويلة رامة لباب ضرورة الشعر هنا يجينا جوارية وهروها وجواريش بكشتية وتري وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلى بالسفينة فلك سفينة كشتية ذي حوذة بحك كشتية أحمدي شي بيت وكاري يعني نقر ماني أحمدي شي بويني نبدل أحمدي لبربي مثلث إضافك أبوي يعني تتميمك. ومصدر الجاري الجوار مصدر جار فلان كس جار فلان كس واتدرى وسيتي جار الله واتدرى وسي خايفر والبقر مالي خايفر والبقر جوار ومصدر مصدر جار شيء جوار جوار مصدر جار أو تجاورته مجاورة وجوارا مجاورة وجوار هذا كان مصدر جار. أبو حسن تهامي قصيدك هيك قصيدك يا باس جاري جيتيايا ككركي مر شعرك فيها حكم المنية في المنية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري جعل الآن برسيوتي قمان ما إن شاء الله خواهي قربه دوبي تليم خوش بوبي أليش يلي مردن منيات مردن بريات مخلوقات جارية مردن بسر همو خلقك عائل أم جياني دنيا داري معنوانية بو كز نامنته أبدا. أفرمي جاورت أعدائي من دراسي دجمنكان معنا دجمنكاني كي نفسيتي شيطانة مثلا كسي خرابة وجاور ربه كركي جنبوت دراوسي خوي پروردگار ان شاء الله وماني باشا خوي پروردگار كركي مثلا بهشتي بي فرمي شتان بين جواره وجواري زوري فرق دراوسي كي او دراوسي كاني من زوري فرق شتان افترقا عامل جرجاني. ورفع صوت نيل جوار جوار وترفع صوته بالدعاء وتضرع فأتى صوتي برزة وكر بالدعاء كده وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون أقر تشينا راحتي يقبل يكسر صوت برزة وكان بالدعاء كده بولا إخوة بردقار أقرنا سدس كان بالدعاء كده جاء أو صوت برس كده ويبو شيء بالرفع صوت دنق برس كده وبيوتي بيوتي الجؤار الجؤار يعني دنق برس كده أو دنق برس كده من وجع أو كرب وجع وتألم نارحت يقبي لجسم خوتان كربتو شي مصيبتو بلايكو بي دعاه فرمي وداره قد عمرت عمارة وعمرت نفس الفتاة وعمرت أرضك بعد الخرب. ما دي عمره عمره عمره مثلثة. وداره قد عمرت عمرت وتم ملأت خاني فلانكس آودانا عمرت عمارة عمارة مصدر عمارة وعمرت نفس الفتاة لزباني عربية جاء زباني عربي جاء دعاك وأوتي فلان كس عمر الله منزلك، عمر الله منزلك يعني خوا مالد أودانك على كداري خوا نالي مال أوابي. أجر عربيك تيجي فرمو باتشين هو مالي خوان بلا عمر الله منزلك خوا يجر مال أودان. فاشا؟ وعمرت نفس الفتاة، عمرت نفس الفتاة يعني شيء يعني طال عمره. يعني شيء طال عمره واتا تمني دريج خيركم من طال عمره في عمري خافر باشتين كذا يا هيك تمني دريج بيت كاتا عمرت نفس الفتى واتا تمني دريج وعمرت أرضك بعد الخراب واجوتي عمرت أرضك واتا الزويكت آودان بويا وبعد الخراب لدويا بكوات يكشوبو طير شهير الحمام والموت قل فيه الحمام وعلى من جاء الحمام على فتى منتسبي طير شهير الحمام حمام على بو طير بو بالندا مشهور او تري كوتر حمام طائر معروف والموت قل فيه الحمام حمام وتم موت وتم مردن حاجيانا موت مردن احمد يلا كاتل الزباني عربية بيوتي حمام طبعا كالموت حتف ووفاة وحمام منية سام وحين ولزام ثكل منون وهلاك وردا قضية قضى يقين وردا هم أمان الزباني عربية معناه مردنا موت حتف يقشتي وفاة حمام منية سام ها بباركان كان في عمر الإخوة السام عليك يعني الموت عليك في عمر الإخوة صلى الله عليه وسلم وعليكم عائشة وربوتي عليكم وعليكم السام واللعنة لعنة في عمر الإخوة صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق عليك بالرفق نرمونيان با لقل كيا لقل كسيكا دعاي كلو لقب في عمر الإخوة صلى الله عليه وسلم سيبي علي جولكي علي نرمونيان با لقل يا خدا يكاني إيماء أمره نرمونيان لقى مسلمان أنا مسلمان براي مسلمانة لها مشت يك على قلطة لك خالك على قلطة عنية تبديع يكي تحذيري ليكي منهجينية ناوي كيبوت دوزيتا ولا قبيك ليني والله يهرم وكي بجواب القريب وقيامات قرب سر النبي قال له خذ به نعلم فيه نعمل هيا حج كبرائك مفلسي لعلم وعمله بربيتة مسلماني داما وبراي خذ وإنسان أبيع قداري خوي بيه في عمبالي خاصة أصلا أبابو لقل كافرة لقل جولكية تيقشتي براكم حتى لقل رأسي خوارجة في عمبالي خاصة شون عملي لقل آكر ألانا له الكلام بنا المنياني لقل يازي والله رحمة مديني إيم براكم بوانها توليك خوينين وليك بشين السنقر كواتا أمانها مبا مردنا ودفين ثكلتك أمك تدايك ضرر ربك كات السكل منون هلاك رداء قاضية فمنهم من قضى نحبه قاضية قضى ما تمردوها يقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أتى الموت هم يسيك لغة عربي لغة عجيبة والموت والمصائب الحمام وقل لحم الإبل الحمام كذا الذي ساد على الأتراب ابن مالك إيش لمثلثك يا فرم موت مصائب يعني متى حمام حمام بمدرين جوته وبمصيبة جوته وهل وعلى من جاء الحمام حمام ناو بوكي جاء الحمام علما لمن حمام وكنا هاتو بوكي على فتى منتسبي بقنجك خاوني نسبك يركو بيك بي السيد الشريف مثلا وهروها كتب السيد الشريف الأزماني عربية أو تيتي أو تي الحمام جنجة كواب الرئيس بيد يأخذ خاوني نسب بيد جماعة الناس الملا وقل أوانهم ملا ولبسهم هي الملا من عبقر مذهبي جماعة الناس الملا خوي الملاءة مزلبات ضرورات كذيتي بملا قصدي كتو همسة كي حذف كتو كومل اقل خلقي في انو تي چي كانو تي ملاء وهروها الاجباني عربية مادي ملاء يطلق على الاشراف وعلى الجماعة جمع كي املاء ملاء مفردة جمع كي أملاء زباني على بيا بكار ديت بو كسي كوا خواني مرتبة وشرف يقبل يعني بكو مالي خلقي جاوت لي أبو عبيدة علي بكو مالي كس أو تري كوا خواني حرمة وشرف ورزم بدليل يو آتي ألم ترى إلى الملاء من بني إسرائيل من بني إسرائيل استدلال بو آتاك ألم ترى إلى الملاء فإلى الأشراف فاتت جماعة الناس الملاء جماعة ومثلها طائفة وفرقة وزمرة وعصبة شرذمة ونمط وأمة حزب كذارة وقوم ثلة لك شو بس ما ينكر شم بيون ديان بيك وجحفل وفيلق وعسكر كتيبة جيش نفير نفر عصابة فوج خميس وقبيل تاكو تايد فرمي رفقة سر لفيف وملا جفالة وفئة سر تلا كاتا شرذما نمط أما حزب رهط قوم ثلا فرقا زمرا عصبا جماعة طائفة جحفل فيلق عسكر كتيبة جيش نفير نفر عصابة فوج خميس قبيل مثلا موكب فئة صرم هم أمان الأجباني عربي أبكم ولي خلقه وثير وقل أوانهم إناء أواني أواني جمع إناء ملا ما تبلي من شلكان يان برا ملا ما تب ملآن برا ولبسهم هي الملا من عبقر مذهب لبسهم وشاك كان يان كاتوتوا وقل أوانهم ملا أوعيتهم ممتلئة واتا حاجة كان يان برا والزبان عربية معناه تريجة بس تاوني ولبسهم هي الملا اكتفاء كين بو ولبسهم هي الملا شنك مادة ملا معناه تريجة زور هي بس وانت بس أفرمون ولبسهم هي الملا ملا ملا جمع كي ملاءة نوع من الثياب عليك وشاك كان ملاءة جورك للثياب كالعبقر بالزير خوي لزباني عربية عرب أقر بي أنا يشتك بقورة بزانا أو قاعدة بلاتا عرب أقر تعظيم يشتك يانكر يان نسبة يدانا لا إخوة يان نسبة يدانا لا جنوكا يان نسبة يدانا لا عبقري هشتك نسبة درا لا أو سيانا أو بو تعظيم بكاريا وفرمي بوشاكا كجي لمولاي ذهب يعني لعبقر يعني بوشاكي كي مهمة ليرا عبقر يعني بوشاكي بوشاكي كي كي مهمة دعا كارم لأخوة في الردقار بخاتي قوري خوينا أجوانا كاني شار زمان كالدين كي للغة عربي اكتفاء كين بواندا قولوا قولي هذا واستغفر الله عليكم.